سلبت يا بليس مني أكثر أيامي، والحين بخسرك يا بليس في التوبة. أغويتني في السراب وجيت لك ضامي، وغرقتني في المعاصي نوبة ونوبة. ندمت واصبحت عض الآه في بهامي، ضميري الحي لا أن ابني عقوبة. الموت يا بليس لمن جيت قدامي، وبريت نفسك وقلت ذنوبه ذنوبه. تبعني برغبته ما جبته الزامي، وسوست بلين والف دربي دروبه. درهمت واحسبني الناجي بدرهامي، ما كنت حاسب حساب الطيشة والكوبة. أخاف من يوم ما يحسن به ختامي، ما يربك العبد من راسه العرقوبة. أبكي ويبكي الورق ودموعه قلامي، واكتب ما في داخلي بإحساسه وعذوبة. يا دمعة التوبة أنت أصدق آلامي، أنت من أصدق ألم في القلب مصبوبة. إيه اطرحي من عيوني أكبر أحلامي، إيه انطفي فوق ضيقة صدر مشبوبة. إيه عمريني بقفي واترك حطامي، إيه قبليبي على درب الهدى صوبة. لعلها لي ذخر وتثبت أقدامي، في يوم أسلم كتابي فيه مكتوبة. ما جاب هل الندم في رجفة إعظامي، ما جات من زيف ولا جات مغصوبة. يجعل في خير أموري يثبت إزمامي، من دورة الوقت ولا هبت هبوبة. يا ربي اغفر خطاي وسالف أيامي، واكتب لي العفو واقبل مني التوبة.